يقول هل يدخل أصحاب الموالد تحت هذه الآية؟ يعني الآية يعني أعوذ بالله، الآية التي تلوناها في سورة الكهف، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، بس هو ما أحسن كتابتها فغلطنا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون. نعم، أصحاب الموالد يقيمونها قربة لله عز وجل ليس عليها دليل، ويتحمسون لها وهي محدثة بدعة. قال بعض الناس يقولون إن الإبل خلقت من الجن، فهل هذا الكلام صحيح؟ إيش أرجو ندعو لي بإتقان القرآن. ورد أن الإبل يعني تسمى هجن لأنها خلقت من الجن، والله على كل شيء قدير، الله إنما أمره لشيء إذا أراده قال له كن فيكون، فقدرة الله عز وجل صالحة. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولك أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يعني أحيانا الإنسان يطلب بابا من أبواب العلم فيكون وبالا عليه، إذا أتقنت القرآن ولم تعمل به فهو مشكلة، لكن أدعو الله أن يجعل القرآن ربيع قلبك ونور صدرك وجلاء حزنك وذهاب همك وغمك بعد أن تتوسل إلى الله عز وجل بوسيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. قال الصحابة أفلا نتعلمها؟ قال بلى تعلموها. إن شاء الله التوفيق لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد.